حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم لله نبقى في وصال الله لله نبقى في وصال انظر إلى الكون الذي في كل شيء ذو اتصال واسأل لماذا دائما واشغل فؤادك بالسؤال واسمع حديثا شيقا يروي حكايات الجمال تلقى نظاما شاملا قد زاده رب الكمال انظر إلى الكون الذي في كل شيء ذو اتصال واسأل لماذا دائما واشغل فؤادك بالسؤال واسمع حديثا شيقا يروي حكايات الجمال تلقى نظاما شاملا قد زاده رب الكمال اسمع لها في جهرها واشدو بها نبقى في وصال لله نبقى في وصال يا والدينا كم لكم فضل علينا لا يزال والله لو عشنا لكم بكل حل وارتحال أو كنا نجبر ضعفكم نبقى بقربكم ليال يا والدينا كم لكم فضل علينا لا يزال والله لو عشنا لكم بكل حل وارتحال لو كنا نجبر ضعفكم نبقى بقربكم ليال والله تبقى ذرة مما بذلتم من فعال الله موصى فيكما والجنة الكبرى منال قد كان دوما قولكم لله نبقى في وصال لله لله نبقى في وصال اسمع لها في جهرها واشدو بها واشدو بها لله نبقى في وصال لله الحب نادى موطني يا موطن الجود تعال يا موطن الأحرار قل ما فيك من خير الخصال قد قال قولا موطني إبداعه ذاك المقال الحب نادى موطني يا موطن الجود تعال يا موطن الأحرار قل ما فيك من خير الخصال قد قال قولا موطني إبداعه ذاك المقال انظر لأبنائي ترى في بذلهم كانوا مثال كانوا رموز العلم بل أبطال في كل مجال قد كان دوما شدوهم لله نبقى في وصال لله لله نبقى في وصال في جهرها في جهرها وشوبها لله نبقى في وصال لله لله نبقى في وصال النفس قالت إنها تهوى ملذات الضلال تهوى بأن تحيا كما يحيا دعاة الانحلال والعقل يأبى رأيها قد صاح ذا درب الزوال النفس قالت إنها تهوى ملذات الضلال تهوى بأن تحيا كما يحيا دعاة الانحلال والعقل يأبى رأيها قد صاح ذا درب الزوال يا نفس ذوقي لذة في سجدة أو بابتهال أو في وداد دائم في صحبة ترجو الظلال يعلو هنالك شدوكم لله نبقى في وصال لله لله نبقى في وصال في كل شيء ذو اتصال دائما واشغل فؤادك بالسؤال واسمع شيقا يروي حكايات الجمال شاملا قد زاده رب الكمال.